اعتياد المرأة عفى الله عنك بالحليب الصناعي مع قدرتها على إرضاعك. إذا كرر الله عليه لا بأس، إذا كررت مع زوجها لا بأس. نعم، لأن الله قال فإن أراد فصالا أن تراض منه وتشاور فلا جناح عليه، الفصال مش طامعا. وإن ثبت صحيا أن فيه ضرر على الطفل؟ إذا ترضي عليه والدان هما أعلم بهذا. نعم.